من القاهرة. لكل كاتب عالم عجيب، وفي أعماقه صراع محبب وغريب، ترحال بين السعادة والألم، وبوح من القلب إلى القلم. وفي هذا البرنامج نطل معا في مفكرة كاتب. جملة مؤلفات أي روائي أو شاعر أو قصاص أو درامي بتمثل رؤية معينة. مصر ولادة ومليئة بالمواهب، المهم نعرف ازاي نكتشفها ونقدمها. انا عامل فصل زمان وفصل مكاني بين الصحافة وبين الادب، لكن على ان يظل ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ان الاسلاك الشائكة نصنعها نحن بافكارنا ومخاوفنا وباستطاعتنا ايضا ان ننزعها ونتخطى الحدود ونغير كل المواقع. إطلالة في مفكرة كاتب. إطلالة في مفكرة كاتب مع نجوى الطوبي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد لنقدم إطلالة جديدة في مفكرة كاتب. وقد ودعت الصحافة المصرية والعربية منذ أيام قليلة الكاتب الصحفي الكبير صلاح الدين حافظ، مستشار التحرير بالأهرام والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، بعد حياة حافلة بالعطاء أثرى خلالها الصحافة بقلمه الجريء وكتاباته في قضايا الديمقراطية وحرية الصحافة والعدل الاجتماعي والهموم القومية العربية. ولد صلاح الدين حافظ عام 1938 بمحافظة المنيا، وتخرج في كلية الآداب قسم صحافة جامعة القاهرة عام 1960. وقد تدرج في المناصب، حيث بدأ حياته العملية بصحف الأخبار والتعاون والشعب، وكان آخرها مدير تحرير الأهرام وسكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين مرتين، وله حياة نقابية ثرية، كما انتخب أمينا عاما لاتحاد الصحفيين العرب مرتين أيضا. وله مؤلفات عديدة، منها صراع القوى العظمى حول القرن الأفريقي، منها الثورة والديمقراطية، منها أحزان حرية الصحافة. وعن مشواره مع الصحافة تحدث الأستاذ صلاح الدين حافظ في برنامج إطلالة في مفكرة كاتب منذ عدة سنوات عن رحلته الصحفية والنقابية. نستمع معا لهذا اللقاء الذي سجل معه عام 2004 مرة أخرى. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح الدين حافظ، وإحنا يعني في برنامجنا بنرحب بحضرتك في البداية وأسأل حضرتك، هل تحتفظ بمفكرة تدون فيها أفكار أو موضوعات أو خواطر أو ملاحظات إلى آخره؟ بعتقد أنه في نوعين من المفكرات أو المذكرات، المذكرة البشرية الطبيعية اللي هي العقل، وهذه نعمة من الله وتحتفظ بالكثير فيها بالتأكيد. بالتأكيد تختزن أشياء كثيرة جدا، هي تجربة العمر كله في الواقع. والمفكرة الأخرى التي يكتب فيها الإنسان بعض خواطره أو أفكاره أو بعض مشاكله أيضا. وفي فيما يتعلق بمذكرة العقل أو المذكرة الدماغ البشري، ربنا بيهب الإنسان هذه الآلة العجيبة ليحتفظ فيها بمخزون حياته، بكل تجاربه، بكل قراءاته، بكل أفكاره، بأفكار الآخرين أيضا اللي بيكتسبها ويتعلم منها. إنما بحكم العمر، بحكم تقدم السن، هذه الذاكرة بتتخافت وتتهاوى شيئا فشيئا. إنما بيظل فيها المخزون الرئيسي أو زي ما بنقول المخزون الاستراتيجي للإنسان. المذكرات الأخرى أو المفكرة الأخرى، الواقع أنا كنت في بداية حياتي كنت حريص جدا إن أنا أكتب في هذه المفكرة أشياء كثيرة، كنت بكتب فيها تجارب، كنت بكتب فيها أفكار، كنت بكتب فيها أيضا في مقتبل حياتي قصص قصيرة، كنت بكتب فيها نوع من السجل اليومي للحياة. هل هذه الكتابات كانت في السن المبكرة يعني بتعتبر إرهاصا لمولد كاتب فيما بعد؟ الحقيقة أنا هقول لك حاجة كل الصحفيين بيقولوها وكل الكتاب بيقولوها، كل واحد تسأليه يقول لك أصلا أنا من صغري كنت عاوز أبقى كاتب، من صغري كنت عاوز أبقى صحفي، والكلمة دي الواحد بيسمعها كثير الحقيقة، أنا ما كنتش أحب أقولها، إنما في الواقع إنه دي كلمة أصبحت مكررة ومعادة. الحياة بتصنع الإنسان، مسارات الحياة مش كل اللي بنختاره وبنمشي فيه، ويمكن أنا لو مشيت بالاختيارات الأولى لأسرتي والوالدي مثلا أنا كنت روحت ناحية حتة تانية خالص، إنما مسارات الحياة غيرت طريقي ودخلت مثلا كلية أداب قسم صحافة ودرست صحافة ودخلت عالم الصحافة فدي ما أقدرش أقولك إنه أنا كان في إرهاصات كان في بتاع، إنما أنا من الجيل اللي اتولد أولا في بيئة بتقرأ، بيئة اجتماعية مهتمة بقضية التعليم وقضية الثقافة، ثم دخلت معترك الحياة في بعد تخرجي من الجامعة، ربنا برضو حط في طريقي الهداية ان انا امشي في طريق استفيد من ناس كتير جدا اتعلمت منهم في موضوع الصحافة وموضوع الثقافة، موضوع القراءة، موضوع ان انا ازاي انظم قراءاتي. وانا اتذكر بالخير الله يرحمه استاذ من اساتذتي في كلية الاداب، هو اللي علمني كيفية تنظيم القراءة، دكتور يوسف مراد الله يرحمه، كان استاذ بيدينا فلسفة وعلم نفس وكان ذواقة فنية، وده اللي علمني طريقة القراءة، تنظيم القراءة. بمعنى هل نوعية القراءات أو ما تقرأ ولا كيف تستفيد مما تقرأ؟ الاثنين مع بعض، لأنه أنت عشان تستفيدي مما تقرأي لابد أن تنظمي القراءة. بمعنى يعني وإحنا صغيرين كنا نقرأ كل حاجة، أي حاجة وكل حاجة، دي اسمها قراءة يجوز نقول عليها قراءة فطرية ويجوز نقول عليها قراءة عشوائية، إنما تنظيم القراءة دي قضية أخرى. بمعنى أنا مثلا مهتم بالتاريخ أو مهتم بالسياسة أو مهتم بالأوضاع الاجتماعية، يبقى هنا لابد من تنظيم القراءة في هذا المجال بشكل محدد، أخذ القراءة ليست فطرية فقط وليست عشوائية، وإنما القراءة المنظمة التي تؤدي إلى نتيجة محددة واستفادة معينة طبعا. بالضبط كده، فهي دي الفكرة، إنه أنت الإنسان بمخزونه من القراءة المنظمة يمكن أن يتحول إما إلى عالم في الطبيعة مثلا أو في العلوم الطبيعية، أو عالم في العلوم الإنسانية، أو عالم في الفكر العام، أو عالم في الثقافة العامة، وهكذا. وبعتقد انه دي يجب ان نفكر فيها جيدا. القراءة ليست مجرد قراءة اي شيء وكل شيء، قراءة الكشكول زي ما كنا فاكرين ونحن طلبة، انه احد كبار الكتاب كان يكتب دايما الحكاية دي ويقول لك اصلا انا كاتب كشكول، وكان في مجلة الكشكول زمان طبعا، كان في مجلة الكشكول، بس كاتب الكشكول يعني يكتب كل حاجة؟ لا، انا بعتقد انه التخصص هنا مهم. أستاذ صلاح الدين حافظ، ماذا عن هذه القراءات المنظمة؟ هل يعني تنوعت القراءات الأولى، وهل كتبت ملاحظات عن ما تقرأ وعن الكتاب الذين قرأت لهم، أو يعني كيف كانت منظمة أو شكل هذا التنظيم؟ زي ما أقولك كده، أنا بدأت في الجامعة تأثرت جدا بالدكتور يوسف مراد وبطريقته في تعليمنا في تنظيم القراءة وتنظيم الاستمتاع بالفن أيضا. هو اول واحد مثلا خدني انا ومجموعة من الزملاء الى متحف الفن الحديث، وكنت اول مرة اشوف متحف الفن الحديث، ومرة خدنا الى ان احنا نسمع موسيقى مثلا. دي اجزاء مكملة جزء من الثقافة العامة، فاجزاء مكملة للقراءة. فانا قصدي اقول في بداية حياتي تنظيم القراءة كان عامل مهم جدا. لما بدأت اخش المهنة، مهنة الصحافة، مهنة الصحافة ايامها كانت برضو الى حد كبير لما انا بدأت كانت مهنة عامة او شبه عامة. واذكر انه احد كبار الصحفيين اللي انا اتدربت على ايديه في في في احدى الصحف اليومية وانا صغير، كان دايما يتريق علي ويقول لي هو هي الصحافة دلوقتي بيعلموها في السكولة في المدرسة يعني. فكنت ارد عليه بالكلام اللي انا كنت بسمعه في الكلية، انه الصحافة اصبحت علم. فانا قصدي اقول لك ان التخصص اصبح علم، والصحافة اصبحت علم من العلوم المحترمة. لكن في بداية حياتي في ناس اثرت فيا في تنظيم التخصص وتنظيم القراءة، منهم مثلا ومن اولهم واهمهم وهو احد اثنين اثروا في حياتي جدا، الاستاذ الكبير الكاتب الكبير الله يرحمه الاستاذ احمد بهادي. الكاتب الثاني اللي اثر فيا ايضا في تنظيم القراءة وتنظيم التفكير وتنظيم العمل هو الاستاذ الكبير محمد حسنين هيكل ربنا يديله العمر. الاثنين دول اللي انا من حظي ان انا اشتغلت معهم وانا صغير. الاثنين دول تعلمت منهم الصحافة، تعلمت منهم كتير مش بس الصحافة، تعلمت منهم حتى في السلوكيات. لكن قبل ان نواصل رحلتنا مع الصحافة لابد من وقفة مع ما كتبته او ما تحتفظ به المفكرة الذهنية عن ظروف النشأة الاولى والبيئة اللي نشأت فيها، وكيف شكلت وجدانك او وجدان الكاتب لديك الذي ظهر فيما بعد، خصوصا ان انا عارفة انه حضرتك من مواليد المنيا، محافظة المنيا، مظبوط؟ مظبوط، يعني بالضبط كده. احنا واحنا صغيرين احنا طلبة في المدرسة على سبيل المثال، انا من يعني من الناس اللي اثروا فيا وقريت لهم مبكرا هو طبعا الاستاذ الكبير الاستاذ عميد الادب العربي الدكتور صلاح حسين. ليه؟ لانه احنا كنا نمر يوميا واحنا في طريقنا الى المدرسة، نمر يوميا من الشارع اللي كان فيه بيت اهله، اسرة الدكتور طه حسين، اللي هو تربى فيه واللي هو فضل فيه لغاية ما اتعلم وكبر. يعني طه حسين بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لجيلي، بالنسبة لي انا وجيلي ايضا، كان منارة كبيرة، واحنا كلنا مشينا على هداه. هدى ايه؟ الانسان اللي صنع نفسه رغم انه كفيف انما تحول الى اسطورة في الفكر والثقافة والادب بجهده الشخصي وبقراءاته وبمذاكرته وباطلاعه وبإنارته للآخرين. المنيا على فكرة من المحافظات اللي فيها علامات فكرية كتيرة، واعتقد انها اثرت مش بس فيا ايضا لكن في اجيال مختلفة. يعني زي ما فيها طه حسين فيها مصطفى عبد الرازق وهي عروس الصعيد، فيها مصطفى عبد الرازق، زي ما فيها لويس عوض فيها علي عبد الرازق. ولما نقول علي عبد الرازق لازم نقول الإسلام وأصول الحكم، الكتاب الشهير اللي عمل ضجيج زي كتاب في الشعر الجاهلي، والاثنين طلعوا ورا بعض في العشرينات من القرن ال19، طه حسين وعلي عبد الرازق. فيها نماذج، فيها نوع من الإشعاع الفكري والثقافي اللي الأجيال زي اتأثرت بالمنارة دي، إنه الناس دي كانوا مثال او نموذج يحتذى، منارة كبيرة، منارة ثقافية. وانا اعتقد انه هذه الروح كانت شائعة في الفترة اللي انا كنت صغير فيها في المنيا، في محافظة المنيا بشكل اساسي، واللي هي بدأت تخرج اجيال ورا بعض وبدأت تنير الطريق امامنا. وحين كان الانسان منا واحنا مثلا وانا لسه تلميذ صغير جاي من اركب القطر من لغايه القاهره، كان يبقى يتلبسني نفس الشعور اللي حسيت بيه انا. يا ترى طه حسين لما ركب القطر ده ووصل نفس الشعور، يعني شوفي احساس غريب، الايحاء الذاتي اللي خدناه من هذه المسيرة، مسيرة العلم، مسيرة الثقافة، اللي مثلها بالنسبة لنا واحد زي طه حسين او واحد زي مصطفى عبد الرازق او واحد زي لويس عوض وغيرهم كثيرين. فأنا الفكرة أنه البيئة الأولية بتصنع الإنسان أو بتشكل الإنسان في فترة الأولى، لكن الأهم بقى ما يكتسب الإنسان فيما بعد. الاكتساب الحقيقي أو المخزون الحقيقي أنا خدته طبعا حين اشتغلت بالصحافة، حين احتكيت بكبار الكتاب وكبار الأدباء. لحسن حظي وأنا برضو في مقتبل حياتي لما دخلت الأهرام، دخلت قلعة حصينة، منارة فكرية، مش مجرد جريدة، مش مجرد صحيفة، مش مجرد صحفيين، ولكن مجموعات هائلة من المثقفين والكبار الكتاب والأدباء. ولو أقول لك أعدد لك الأسماء، أسماء عديدة وكبيرة ومليئة بالنجوم طبعا والكتاب المشاهير. بالضبط كده. ولما رحنا المبنى بتاع شارع الجلاء ده مثلا، مبنى الأهرام شارع الجلاء، أنا مثلا دخلته سنة 68 على ما أذكر، آخر 67 أو 68، كان الدور السادس بالنسبة لنا هو المنارة أيضا اللي بنتعلم منها، دكتور زكي نجيب محمود، دكتور يوسف إدريس، كان في حسين فوزي، كان في جاء بعد كده أجيال أخرى زي عبد الرحمن الشرقاوي، صلاح جاهين، عدد لا حصر، صلاح طاهر، عدد لا حصر له من كبار الكتاب والمثقفين والفنانين. دول كانوا الخبرة الحقيقية أو مركز الخبرة الحقيقية اللي صنعت أجيال. وأعتقد أنه يكذب كثيرا من يدعي أنه لم يتأثر بها، لأنه دول كانوا هم اللي بيشكلوا التيار الثقافي والفكري في مصر في فترة من الفترات. الفترة دي أنا من الناس اللي بعتبرها من أخصب فترات الحياة الثقافية في مصر، وبالتالي انعكس ده على صحيفة الأهرام. محمد حسنين هيكل لما جمع الناس دي كلها مع بعض كده في الأهرام، فكان الآخرين يقولوا عليه إيه، إن هو بيحتكرهم ويحطهم في جراش الأهرام عشان يعرف يحكمهم أو يتحكم فيهم. إنما لا، هو كان عنده نظرة مختلفة، إن حين يجمع كل هذه الخبرات الفكرية والثقافية والفنية وتنعكس خبرتهم على صفحات الجريدة وعلى المطبوعات الأخرى التي يصدرها الأهرام، فهو يعمل على تنظيم إشاعة الفكر والثقافة في المجتمع المصري. أستاذ صلاح الدين حافظ، الكاتب الصحفي الكبير والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، حضرتك قطعت رحلة طويلة مع الكتابة بدأتها منذ بداية الستينات، وحضرتك ذكرت مرحلة هامة وهي مرحلة العمل بجريدة الأهرام، لكن سبقها عمل في صحف الأخبار والتعاون والشعب. كيف كانت هذه البداية، وماذا كتبت في المفكرة عن البدايات الأولى لعملك الصحفي؟ أنا الحقيقة البداية الأولى كانت بداية واحد منبهر يعني عارفة، المنبهر بحاجات كتيرة جدا، منها فكرة العمل في الصحافة. وبالمناسبة والدي الله يرحمه ما كانش موافق على أن أنا أشتغل في الصحافة، وكان يعني قابلها على مضض فيما بعد ومستنكف أنه أنا أشتغل في الصحافة. إنما كانت بالنسبة لي حكاية انبهار. أنا تعلمت وأنا لسه بدرس صحافة في الجامعة، رحت الأخبار اتدربت فيها واستفدت منها، ما طولتش فيها صحيح، إنما انتقلت بعد كده لجريدة الشعب الأولى، مش الشعب الثانية، لا الشعب الأولى دي كانت عملتها الثورة وبعد جريدة الجمهورية، وكانت عملتها بشكل يمكن جمعت فيه برضو عدد كبير من المثقفين. في جريدة الشعب دي أنا قابلت فيها ناس كانوا فطاحل، يعني سعد مكاوي الكاتب الكبير للقصة، عبد الرحمن الشرقاوي، عبد الرحمن الخميسي، يعني عارفة شخصيات كانت كبيرة جدا جدا جدا في ذلك الوقت. بعد كده رحت التعاون وبعدين رحت الأهرام. البدايات الأولى باستمرار لأي صحفي بتحكم أو بتتحكم فيها عوامل مختلفة وتؤثر فيه فيما بعد، بتهيألي بالتأكيد بتؤثر فيه فيما بعد. إنما الفكرة إيه؟ الفكرة الأساسية أنت لك هدف في الحياة، حدد الهدف. لما يبقى الإنسان له هدف محدد بيشتغل عليه، المهم يختار الأسلوب اللي يرضيه ويرضي ويتناسب مع القيم الفكرية والثقافية اللي متربي عليها والقيم الاجتماعية طبعا اللي متربي عليها ويمشي على أساسه لابد يحقق هدفه. أنا بعتقد أنه مسيرتي طبعا الثلاث ارباعها أو 80% منها في الأهرام، إنما في النهاية هي الجزء الأول له تأثير والجزء الأساسي الكبير في الأهرام له تأثير، وهم دول اللي صنعوا الخبرة المتواضعة اللي أنا بحوزها إذا كان في خبرة يعني. بالتأكيد هناك خبرة كبيرة على الأقل على مدى أكثر من 40 عام مع العمل الصحفي. هل يعني لك أساتذة معينين في بداية عملك بالصحافة يعني بتذكرهم أو تتذكر ماذا تعلمت على أيديهم، خاصة أن حضرتك ذكرت اسمين محددين الأستاذ أحمد بهاء الدين والأستاذ محمد حسنين هيكل؟ دول أكثر اثنين أثروا فيا طبعا، بحكم أن أنا أولا اشتغلت معهم بشكل مباشر واشتغلت معهم فترة طويلة من الحياة واستفدت منهم استفادات كبيرة جدا. إنما أنا أذكر أن أنا في بداية حياتي وأنا بتدرب ناس معينين زي ما قلت لك، هي كانت فترات سريعة البدايات الأولى يعني في الأخبار مثلا. أنا من الناس اللي كنت معجب بيهم جدا شخصية الله يرحمه علي أمين، إنسان طيب وخلوق وعنده قدر كبير من روح المرح والإنسانية والقدرة المهنية وتوأمه أيضا. لا هو علي أمين بالذات، لأن أنا هو اللي احتكيت بيه في الفترة القصيرة اللي قضيتها في أخبار اليوم. مثلا في الشعب اتأثرت جدا بشخصية عبد الرحمن الشرقاوي وعبد الرحمن الخميسي، اتأثرت من الناحية المهنية جدا جدا جدا بعبد العزيز عبد الله الله يرحمه، اللي هو كان شغل المطبخ الصحفي، مش كاتب مثلا له اسم زي عبد الرحمن الشرقاوي، انما فيه يقوم بمهمة اخطر اللي هي مهمة صناعة الصحافة نفسها. في التعاون مثلا اتأثرت بشخصية فذة ويمكن ما خدتش حظها كتير، لكن هو لعب دور كبير جدا في الحياة المصرية خصوصا في الاربعينات والخمسينات. من هو؟ أستاذ محمد صبيح. أيوه. وده أستاذ عارفة المثقف الشامل. محمد صبيح كان مثقفا شاملا، يقرأ ويكتب، يكتب في مناحي متعددة، له قدرة على التخصص وقدرة على الإتقان في التاريخ وفي الاجتماع وفي الصحافة وفي الفن، شخصية غريبة وفعلا من الناس اللي أثروا فيه. لكن الحقيقة لما انتقلت للأهرام زي ما قلت لك كانت أحمد بهاء الدين على فكرة أنا اشتغلت معاه لما جاء رئيس تحرير الشعب وكان أصغر رئيس تحرير في تاريخ مصر. وبعدها في الأهرام؟ وبعدها أثناء راح الأخبار وبعدين راح الأهرام. فأنا اشتغلت مع الاثنين دول أطول فترة ممكن، عشان كده أنا تأثرت بيهم مش بس لطول الفترة، لا بحكم ما فيهما من قيم وأفكار وأخلاق وطريقة تعامل. والاثنين علموني حاجة واحدة على فكرة، هما الاثنين كانوا يتميزوا بيها، تنظيم التفكير. الاثنين يمتلك كل منهما يمتلك هذه الميزة العبقرية في تنظيم التفكير. حين كنت أجلس إلى أحمد بهاء الدين يتحدث عن أشياء كما لو كان يكتب، الأستاذ هيكل حتى هذه اللحظة يتمتع بقدرة فائقة على تنظيم أفكاره بحيث إن هو حين يتحدث فهو يقول شيئا محددا. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح الدين حافظ، أفهم من كلام حضرتك إنك إنسان منظم جدا، تعلمت تنظيم القراءة ثم تعلمت تنظيم العقل أو التفكير. لا أدعي ذلك بدقة، ولكن أزعم أني أحاول، ورغم تقدم السن فما زلت أحاول أن أنظم أفكاري باستمرار وأن أنظم طريقة عكس هذه الأفكار على الورق. وحين أكتب حتى الآن أحاول أن أكتب كلاما مفهوما منظما واضح الأفكار وواضح المعالم، وأتمنى أن أكون قد نجحت أو أحاول النجاح. ده أكيد أن حضرتك نجحت فيه. إذا كنا بنقلب في صفحات المفكرة، وإذا كانت يعني مكتوب فيها أن بداية تخرجك من قسم الصحافة بجامعة القاهرة كان عام 1960، على مدى أكثر من 40 سنة عملت بها في الصحافة، تنقلت بين أكثر من كيان صحفي سواء في مصر أو في العالم العربي. أهم هذه الدور الصحفية التي عملت بها أو ما كتبت في المفكرة عن أهم المحطات خلال هذه الرحلة الطويلة؟ لا يعني أنا زي ما ذكرت لك أنا بدأت البداية الأخبار والأهرام، لكن كتبت في صحف عربية أخرى. لا واشتغلت في صحف عربية، إنما كانت فترة استثنائية، كنت ضمن 62 صحفي تم فصلهم في أحداث سبتمبر. اضطريت اخرج من مصر لانه حين يخرج السمك من الماء يموت، وحين اخرجت من الصحافة حسيت بان انا بختنق، فسافرت قطر، عرض علي عمل في قطر، سافرت اشتغلت في جريدة الراية مدير تحرير جريدة الراية، وهي الآن الحقيقة جريدة متميزة وجريدة جيدة، وأعتقد أن أنا بذلت فيها مجهود لفترة معينة حتى استقرت الأمور في مصر وعدت مرة أخرى إلى الأهرام، ودي كانت الفترة الوحيدة اللي أنا اشتغلت فيها خارج الصحافة المصرية. إنما كتاباتي في الصحف العربية الحمد لله بعتقد أنه موجود على الساحة العربية بشكل أساسي، يسعدني جدا من الداخل، لا أدعي أن أنا أفخر، لكن يسعدني على الأقل من الداخل ويرضي نفسي أنه مقالي الأسبوعي في الأهرام ينشر مع الأهرام بالاتفاق مع الأهرام في نفس التوقيت في 5 صحف عربية الآن. هذا انعكاس أيضا أو كان من أحد أسباب أن حضرتك الآن مسؤول عن اتحاد الصحفيين العرب، يعني أن حضرتك بتكتب فيه. لا دي قضية تانية أليس لها علاقة بها؟ دي قضية تانية، قضية الاتحاد الصحفيين العرب ده شغل نقابي، عمل نقابي، وأنا في العمل النقابي بالمناسبة منذ الصغر برضو، وأنا انتخبت سكرتير عام نقابة الصحفيين من سن مبكر، غير جدا يعني كنت في كذا 20 سنة يعني، وانتخبت أيضا أمين عام اتحاد الصحفيين العرب لأول مرة سنة 76، يعني برضو كنت في سن مبكرة. فالنهاردة أنا في اتحاد الصحفيين العرب لفترة برضو محدودة، وبعتقد أنه ده عمل نقابي. إنما الإنتاج الصحفي والفكري ده مجاله بالتأكيد انه مش مرتبط، لكن هو يعني ايه في نوع من الربط بينهما بالتأكيد، لانه ده مجال واحد، مجال العمل الصحفي، انما الشغل الثاني في قدر بعتقد يعني في قدر من قولي المصداقية، قولي انه الكاتب له مصداقية عند القراء، فجريدة عربية بتطلب مقال فلان الفلاني، هنا مش انا اللي بروج لمقالي، ولكن جريدة عربية بتطلب مقال فلان. والحسن الحظ الاهرام فيه تنظيم جيد انه عنده وكالة شغلتها الحكاية دي انها تتعامل مع الصحف بس عن طريق التنظيم العمل. انما الحقيقة انا ببقى سعيد جدا لما اروح دولة عربية والقى مقالتي منشورة في جورنال من الجرائد المتعاقدة او لنشر مقالتي. زي ما قلت لك انا ببقى سعيد صحيح، يعني مقالتي الاسبوعية في الاهرام بتتنشر في 5 صحف عربية في وقت واحد، وده بعتقد انه ده يعطيني قدر كبير من الرضا والقناعة. بالتأكيد. لكن هو الى جانب الصحافة الحقيقة، يعني حضرتك قطعت رحلة طويلة مع الصحافة، في مؤلفات عديدة تحمل اسم او توقيع الاستاذ صلاح الدين حافظ، منها مثلا حرب البوليساريو وصدر عام 81، منها صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي وصدر 82، افغانستان الاسلام والثورة. ماذا ايضا من كتب او مؤلفات تحمل توقيع صلاح الدين حافظ؟ انا حتى العام الحالي 2004 عندي دلوقتي 14 كتاب. كلها كتب سياسية؟ معظمها كتب سياسية، وأيضا فيها كتب صحفية فيها عن الصحافة يعني. فيها كتاب طبعا اللي هو أنا بعتبره أنا معتز بيه جدا، وبعتبره اذا ما كنتش كتبت حاجة غيره يبقى كفاية يعني بالنسبة لي. اسمه احزان حرية الصحافة، وده الطبع منه طبعتين حتى الان، والحمد لله بيجد صدى حتى الان، صدى جيد جدا بما فيه من افكار كانت جريئة حين طرحتها مبكرة. طب اسأل حضرتك عن ما هي احزان صاحبة الجلالة؟ كثيرة جدا كثيرة جدا، لكن ألخصها في شيء حزن حقيقي، الحزن المقيم على الصحافة العربية بشكل عام وعلى الصحافة المصرية. الحزن الحقيقي لأي صحافة هو تقييد حريتها، ده اللي يصيبها ليس فقط بالحزن ولكن يصيبها بالسكسيا الخنق فتموت. وعشان كده بقول انه صحافة بلا حرية تتحول الى مجرد نشرات دعائية لا قيمة لها، لا ينظر اليها القارئ، لا يدفع فيها قرشا واحدا، لا يقرأها حتى لو وقعت امامه بطريق الصدفة. انما الصحافة تكتسب مصداقيتها وتأثيرها الحقيقي ودورها ورسالتها السامية من الحرية التي تتمتع بها. انا في هذا الكتاب عالجت هذه القضية، حطيت تشريح لأوضاع الصحافة المصرية كنموذج، وإيه العقبات اللي أمامها، سواء عقبات قانونية وتشريعية أو عقبات سياسية أو عقبات إجرائية بيروقراطية أو عقبات اقتصادية وتكنولوجية، وحطيت أيضا تصور لما يمكن أن تكون عليه الحلول لهذه العقبات. وقلت في النهاية أنه إحنا أمام اختيارين، يا إما نترك صحافتنا كما هي، يا إما نقتحم ونغير ونطور ونحدث. لحسن الحظ أنه مش هدعي أنه كتابي هو اللي عمل كده، لا، إحنا عندنا في تاريخنا، تاريخ الصحافة المصرية وتاريخ التشريع المصري وتاريخ السياسة المصرية على وجه التحديد، نضالات كثيرة من أجل حرية الصحافة من أواخر القرن 19، وهناك نضالات مختلفة للدفاع عن حرية الصحافة. الإنسان بيدور دائما على حرية أن يقول رأيه، والصحافة هي الرأي. بالضبط، يعني في النهاية عشان نلخص برضو القضية دي ونوضحها شوي، حرية الصحافة ليست امتيازا لكاتب أو لصحفي، ولكن حرية الصحافة هي جزء من الحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها المجتمع. فحين نقول حرية الصحافة أو حرية الرأي ليست امتيازا للصحفيين، إنما هي امتياز للمجتمع، لأنه كل إنسان له هذه الحقوق، ومنها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة. صلاح الدين حافظ، هل لك طقوس معينة عند الكتابة؟ لا، ببساطة شديدة أنا أحب الهدوء، أنا بطبعي بشخصيتي أنا أميل إلى الهدوء، ومش بس ما أعرفش أكتب إلا في هدوء، ولا أعرف أقرأ إلا في هدوء، لكن ما أعرفش أعيش إلا في هدوء، ولذلك دي نقطة ضعفي. اللي بيعرف نقطة ضعفي بيعرف يستفزني، ان هو يعيشني في ضجيج او يعيشني في صخب. اذا ضجيج وصخب ما اقدرش اعيش وما اقدرش اشتغل وما اقدرش اركز، لكن انا بشكل عام اميل الى الهدوء. وفي الهدوء أستطيع أن أنتج بشكل من الأشكال. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح الدين حافظ، الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، ونحن نقلب معا صفحات المفكرة نجد كثير من التواريخ الهامة المكتوبة فيها، مثلا تخرجك عام 60، انتخابك سكرتير عام لنقابة الصحفيين عام 67، حصولك على وسام الصحافة العربية عام 2002. ماذا أيضا من تواريخ هامة تحملها أوراق المفكرة؟ حصولي أيضا على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى، أتذكر أظن 99. حصولي على جائزة مبكرة جدا وهي جائزة المنظمة العالمية للصحفيين سنة 78 أو 79. في مجال حصولي أيضا على تقدير خاص من اليونسكو، لأنه أنا في في في في في في, في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات اشتغلت لهم شغل عن تطوير الصحافة في الدول النامية، والحقيقة خدت ما أستحقه من تقدير وتقييم أدبي ومادي وعلمي في هذا. حضرتك كان لك أبحاث في هذا المجال؟ لي أبحاث كثيرة جدا وأنا فخور بيها، وفخور بأن اليونسكو طبع عديد من أبحاثي على نفقته وترجمها إلى لغات مختلفة في فترة مبكرة كانت من حياتي، وجاء في فترة من الفترات بتأثير هذه الأبحاث المنتظمة عرض على محطة من المحطات المهمة في حياتي، عرضوا علي وظيفة في اليونسكو الدولي، ودي كانت نقطة هقول إيه نقطة توقف، إنه أنا قعدت في حيرة حوالي 4 إلى 6 شهور غير قادر على أن تقرر ماذا تفعل، هل أتخلى عن المهنة اللي أنا حبيتها ودخلتها ودرستها، بالمناسبة درستها وحبيتها ودخلتها باقتناع وعايش فيها ونجحت فيها أيضا إلى حد كبير، وأتحول عنها بقى أروح أشتغل في وظيفة دولية، وكانت الوظيفة في مدير مكتب اليونسكو في دول غرب إفريقيا، وكان احتجاجي ان انا ما اقدرش اعيش في دول غرب افريقيا فترة طويلة، فوعدوني ضمن الاتفاق ان انا اقعد سنة وانقل الى باريس او الى احدى العواصم العربية، وهم تستطع ترك المياه والخروج الى كالسمك. بالضبط كده الحقيقة، وطبعا يمكن ناس كتير لمتني ان انا ضيعت الفرصة دي، لكن انا لما حين انظر ورائي الان لا اعتقد ان انا اضعت فرصة، ولكن اعتقد انه استفدت بخبرة وحاولت انمي خبراتي من خلالها، واعتقد ان انا استفدت منها وهذا يكفي، والقارئ ايضا استفاد منها. اتمنى ان انا اكون بفيد القارئ بكلمة واحدة او بفكرة واحدة في كل مرة اكتب له. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح الدين حافظ، حضرتك تم انتخابك سكرتير عام لنقابة الصحفيين مرتين، وأمين عام لاتحاد الصحفيين العرب أيضا مرتين، وعضو مؤسس لاتحاد الصحفيين الأفارقة، إلى جانب عضوية عديد من اللجان والمجالس. هل هذا يعكس اهتمامك بالعمل العام والعمل السياسي بشكل يعني خاص؟ أكيد هقولك باختصار، الصحافة عمل عام، الصحافة لا يمكن فصل الصحافة عن العمل السياسي ولا عن العمل العام، لا يمكن، لأن الصحافة جزء من هذا العمل العام. وبالتالي أنا وأنا صغير كنت بشتغل الصحافة، أمارس الصحافة وأمارس العمل العام بحركية في نفس الوقت. أما كبرت اكتشفت أنه صعب، ولذلك أنا مثلا لم أدخل أي حزب من الأحزاب، مش لان انا لا انتمي لفكر معين، لا انا عندي افكاري، انما دخول الحزب يلزمك ب الجزء التنظيمي. انا حسيت انه الكاتب بشكل اساسي هو الكاتب الذي يتحلل من قيود التنظيمات السياسية والحزبية الموجود او قيود العمل الاداري وقيود العمل الاداري. بالتالي الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ صلاح الدين حافظ الامين العام لاتحاد الصحفيين العرب، ونحن نقلب معا صفحات المفكره نجد فيها ملاحظات وانطباعات مكتوبه عن مؤتمرات دوليه شاركت فيها، اسالك عنها خاصه وان هذه الايام يعقد مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب. هو المؤتمر رقم كم ايضا؟ العاشر. المؤتمر العاشر، وده بيعقد ان شاء الله هيعقد ابتداء من 2 لـ5 أكتوبر 2004 بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس اتحاد الصحفي العرب. ودي مناسبة الحقيقة انه احنا نقول فيه انه هذا المؤتمر بالتحديد بيعقد في الظروف الصعبة السياسية العامة اللي احنا بنمر بيها كلنا، لكن ايضا بيعقد تحت شعار موحي وله مغزى، وهو دفاعا عن الديمقراطية وحرية الصحافة. انا بعتقد انه دور الصحافة العربية ودور الصحفيين العرب ودور الكتاب في هذه الظروف التي نمر بها هي التنوير والتحديث والتطوير والدفع الى استعادة الحرية للمواطن العربي في اطار من القانون العادل وفي اطار من القضاء النزيه اللي هم الحكم الحقيقي. استاذ صلاح الدين حافظ، في اسئله سريعه ويعني بسيطه، هل تكتب حكم او اقوال او امثال شعبيه تؤمن بها في المفكره؟ انا بقالي اكثر من 20 سنة اكتب في نهايه مقالي حكمه صغيره او حكمه صغيره، وانا مسميها خير الكلام، يا اما بتشعر يا اما نثر يا اما حكمه يا اما مثل شعبي محترم. وبعتقد انه ده مخزون، واذكر مخزون في المفكره. طبعا مخزون في المفكره، وهو نتاج من نتائج قراءاتي. وناس كثيره بتسالني حاجتين الحقيقه، ناس كثيره بتسالني انت بتجيب الكلام ده ازاي وامتى، فبقول لهم انه انا ابذل مجهودا في اختيار خير الكلام في نهاية مقالي يعادل نفس المجهود الذي أبذله في كتابة المقال نفسه. هذه واحدة. الحاجة الثانية وهي دي بقى اللي أحيانا تغضني، أنه بعض الناس بتقول لي أنه إحنا بنقرأ خير الكلام فيكفينا عن المقال، ففكرت أن أنا أبطل كتابة أو تكتبه في البداية، فبطلت. ففكرت فعلا أن أنا أبطله عشان الناس تقرأ. فهي الحقيقة طبعا دي برضو انا عايز اوضح انه يعني مثلا في خير الكلام في بكتب شعر كتير، انما الشعر العربي الفصيح المقفى اللي بعتبر انه هو ده ديوان العرب الحقيقي. انا هدفي فيه اني ابلغ القارئ رسالة ان الشعر العربي ليس كما يتصوره البعض الآن مجرد قوالب جامدة. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح الدين حافظ الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، ونحن نقترب من نهاية اللقاء وفي الدقائق الأخيرة أو في الصفحات الأخيرة من المفكرة نجد بعض الخطوط العامة لمشروعات مستقبلية، ماذا نجد فيها؟ أتمنى أن أكمل بشكل علمي ما أحاول أن أسميه مشروعي الرئيسي باستكمال منظومة أو مجموعة الكتب التي كتبتها عن الحريات والديمقراطية في مصر بكتاب أختم به حياتي. أعزائي المستمعين، هكذا مرت دقائق اللقاء ووصلنا لنهايته، حيث قدمنا إطلالة على مفكرة الكاتب الصحفي الكبير الراحل صلاح الدين حافظ، مستشار التحرير بالأهرام والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، الذي رحل منذ أيام قليلة بعد حياة حافلة بالعطاء. أخيرا نقول شكرا ووداعا للكاتب والمفكر الكبير الأستاذ صلاح الدين حافظ، مع تحياتي وتحيات عاطف إبراهيم هندسة صوتية. الأسبوع الأسبوع القادم إطلالة في مفكرة كاتب. موسيقى الموج الصغير. إطلالة في مفكرة كاتب ومعكم نجوى الطوبي.